بعد فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويؤتك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقل إن الذين كفروا من دون الله لا يملكون لهم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله. لا إله إلا الله قلنا ما تذكرون ما كمل ذلك. طيب قلنا وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤمن فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي من هذا المنافق أو من شر هذا المنافق؟ من هذا المنافق. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الدعاء عام والاستغاثة خاصة. عطف العام على الخاص. الشرك الاستغاثة خاصة والدعاء عام. ودع الدعاء وعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله هل إلى إثمرين وقوله تعالى ولا تدعوا من دون الله. هذه الآيتين من آخر سورة يونس. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا دليل رحمه الله على أن دعوة غير الله أنها من الشرك الأكبر، وأنه إذا مات صاحبها صار مخلدا في النار. والخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم من ربه والمراد الأمة. ولا تدعو يا محمد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت دعوت من دون الله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. المراد بالظلم هنا الشرك بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرك بخير فهو على كل شيء قدير. وهذه الآية قال فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. طيب هذا الدليل الأول. ثانية هاتين الآيتين من آخر سورة يونس. نعم. قوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا اطلبوا الرزق من الله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا في محاجة إبراهيم لقومه. وهذه الآية من أول سورة العنكبوت. أول السياق قال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون إن المصنف جاء بالشاهد بس. إن الذين تعبدون من دون الله يعني من الأصنام والأوثان لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون على إيصال الرزق إليكم فابتغوا اطلبوا الرزق من الله فابتغوا عند الله الرزق فإذا كان الرازق هو الله عز وجل أفرجوا له العبادة واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. طيب هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث من أول سورة فاطر يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه ومن أضل يعني لا أحد أضل من يدعو من دون الله من الأشجار أو الأحجار أو الأولياء كما يزعمون أو الطواغيت ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لو دعاه إلى يوم القيامة استجاب له وهم عن دعائهم غافلون المدعو غافل عن دعاء الداعي فليأثني من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون رقمهم رقمهم يدعو من دون الله الثانية من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الثالث هم عن دعائهم غافلون الرابع وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء كانوا المدعوون من دون الله أعداء للداعي وكانوا بعبادتهم كافرين يعني منكرين لها خمسة أشياء لا أحد ظنهم يدعو من دون الله مع ذلك من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومع ذلك المدعو غافل عن دعاء الداعي وهم عن دعاء غافلون الرابع وإذا حشر الناس كان المدعوون أعداء للداعين وكانوا بعبادهم كافرين عن المنكرين له نعم دليل الرابع يعني الدليل الأول آيتين من آخر سورة يونس الدليل الثاني من أول سورة العنكبوت في محاجة إبراهيم لقوم عليه الصلاة والسلام الدليل الثالث آيتين من أول سورة فاطر الدليل الرابع من سورة النمل وهي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض قوم يخلفون آخرين أين هم مع الله قليلا ما تذكر أربعة أدلة على شرك بيانه أن الداعي لغير الله أنه مشرك كافر وأنه إذا مات على هذا أنه مخلد في النار كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه من دون الله أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يرجون منهم الشفاعة إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون فأخبر أنهم كفار وأنهم كذب فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وعامل دون الله أصبحوا كفارا بالله ومع ذلك كذب فيما يدعون ما يفعونه من القيامة نعم ثم قال وروى الطبراني قال في الأوسط ولا الطبراني رحمه الله من أئمة المسلمين وله كتب ثلاثة معجم الطبراني على كبير الأوسط والصغير روى الطبراني كان عندك في الشرح الطبراني من هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني المحاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير ولده وماضي رحمه الله وروى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. هذا المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله ابن أبي بن سلول. أبي أبوه وسلول أمه. أبي أبوه وسلول أمه. كان هذا المنافق يؤذي المؤمنين ويؤذي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. أتوا إليه صلى الله عليه وسلم فبين أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله، وإلا ويقدر عليه الصلاة والسلام على حبسه أو على نفيه، لكن أراد تحقيق التوحيد. شهد الطبراني رحمه الله بهذا أن الاستغاثة نوع من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل. قال العلماء المحققون علماء أهل السنة والجماعة: يجوز الاستغاثة بالحي إذا توفرت الشروط الثلاثة. أولا أن يكون حيا، ثاني أنه يسمع كلام المستغيث، ثالث أنه يقدر على إغاثته. إذا توفرت الشروط ثلاثة جازت الاستغاثة، وإلا حرام. يسعون بالرسول من المشركين بالله حي، وأن يكون حيا قادرا، علق عليها حيا قادرا، وأن يكون حيا، وأن يكون قادرا، وأن يسمع كلام المستغيث. استدلوا على هذا بقوله تعالى: واستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذه قصة موسى: استغاثه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. آخر الآية: فوكزه موسى فقضى عليه. أن يكون الاستغاثة بالحي تجوز في ثلاثة شروط: أن يكون حيا، وأن يكون قادرا، وأن يكون يسمع كلام المستغيث. إذا اختل شرط من هذه الشروط صارت الاستغاثة شرط. هذا عبد الله بن أبي بن سلول الذي أنزل الله فيه: إن الذين جاءوا بذكر عصبة منكم. هذه اسمها سلام كذب الافتراء على عائشة أم المؤمنين رضي الله: لا تحسبوا شرا لكم بل خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره وعبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم، والذي جعل يشيع ويذيع ويحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين. فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول، قلت لكم بما سبق أن له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، هذا من فضلاء الصحابة ومن علمائها، يخرج الحي من الميت. أخرج عبد الله بن عبد الله المسيح من هذا الميت. المشرك بالله ميت، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيّا يبعث، لأن قلبه نسأل الله السلامة ما قبل الإيمان بالله وبرسوله. المنافقون أخبر سبحانه وتعالى أنهم أشد عذابا وأنهم تحت الكفار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. أربعة أولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أن يعلم بذاك خذلان من الله، وهو أن يكل العبد إلى نفسه ويأكله إلى عدوه ويأكله إلى هواه فيصبح ضالا مضلا. أخرج عبد الله بن عبد الله بن سلول بن أبي بن سلول من هذا الكافر هذا المنافق. وأخرج سبحانه وتعالى إبراهيم من أبيه الكافر. وأخرج نوح أخرج منه ابنه الكافر. يا بني اركب معنا ولا تكن معنا. يخرج الحي من الميت. هذا تفسير الآية طبعا. هذا تفسير الآية يخرج الحي من الميت. تعالى ما فيها كثير كلام كثير. يخرج الكافر من المؤمن. أو يخرج المؤمن من الكافر. أو يخرج بيضة من الدجال. نعم طويل الأمر. لما مات ابن أبي بن سلول. نعوذ بالله من الحرمان. عاش مع الصحابة وعاش في حياة الرسول لكن ما نفع ذلك. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة مضغة قطعة لحم مثل ما ينضغ الإنسان عند لحم مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على ويقل. أكثر القلوب عيلان فاسدة غير قابلة للخير فقابلة للشر. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. إلى من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد أكثر من الفاسدة أكثر العامة فاسدة لا في أخلاقها ولا في معاملاتها ولا في توحيدها ولا في عباداتها. ما ظنك برجل يعبد الله على جهل وضلال؟ عرضة للشيطان، عرضة لعلماء السوء، عرضة للمخرفين الذين يصدون عن سبيل الله، وعرضة للبدع. مات ابن أبي بن سلول فجاء ابنه عبد الله الصحابي الجليل وقال: يا رسول الله إن أبي قد مات وأود أن تعطيني قميصك أو كفينه فيه كفينه فيه. استجاب صلى الله عليه وسلم لدعوة ابن سلول عبد الله ابن عبد الله فأعطاه قميصا الذي يلي جلده وكفنه فيه ظنا من عبد الله انه لعله يخفف عنه العذاب. راس المنافقين ابن ابي بكر. البقيع هذا مليان من المنافقين والمنافقات. وبعدها العالم الداخل يكون جنه سبب. وين جنه؟ الخبر اما روضه من رياض الجنه احضرت من حب النار. جنتك عملك ونارك عملك. وجوزه من جوار رسول الله انت عملك غير صالح ما نفعل. ورد بالحديث من الرجلان ليكونين متلاصقان في القبر هذا معذب وهذا معذب. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وما بينك وبين الجنة والنار لا أن تبلغ روحك وحدك. ما بتخرج تعرف منزلتك أنت من أولياء الله ومن أعداء الله. إذا كان عملك خبيث فأنت من أعداء الله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. كل واحد ما ينتدب بما خلقه الله ويخلص العبادة لله يصير من أعداء الله لأنه ركبه إبليس ركبه الشيطان كما يركب الحمار وساقه ساقه إلى النار. لما مات ابن أبي بن سلول جاءه ابنه فأعطاه صلى الله عليه وسلم قميصا جبرا لخاطري ابنه لأنهم فضلاء الصحابة وعلمائها رضي الله عنه. حتى قيل إنه لما سمع أن بعض الصحابة شكوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن كانك تريد قتله فاجعلني أنا أقتله وأقتله غيري ثم أحقد عليه أنا أتولى قتله. قال الرسول: يستمتع به حتى يقضي الله بيننا وبينه. فمات من قوة إيمان عبد الله ابن عبد الله بن أبي مسلم. قدم يعني الصلاة عليه قدم عبد الله ابن أبي مسلم رأس المنافقين في المدينة. والنفاق ما حصل إلا في المدينة، أفما في مكة إما كافر وإما والنفاق نعوذ بالله أن يظهر الإنسان الإسلام ويبدن الكفر، يظهر ما لا يبدن، هذا النفاق. لذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان معه في غزوة تبوك، وجاء ناس متلثمون من جيشه صلى الله عليه وسلم 14 متلثمون ما خرجت لعيهم بالليل، فأرادوا عندما فيه صلى الله عليه وسلم في عقبة أن يقعوه منه حتى يستريحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذيفة بجواره فأخبره عده عليهم 14 هذا فلان ابن فلان وهذا فلان ابن فلان عدهم عليه صلى الله عليه وسلم. كان يسمى رضي الله عنه حذيفة بن اليماني صاحب سدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مرة عمر يا حذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر مفسر الذي الرسول بشره بالجنة يخاف على نفسه من النفاق، فقال لا ولا أزكي بعدك. من أقول لك لا يا عمر نبذ هيبته لكن خيرك ما أقول. صاحب سر رسول الله كتم السر رضي الله عنه. أما قد قدم للصلاة عليه وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعم عمر وجذبه جذب الرسول رضي الله عنه قال دعني يا عمر، يقوله رسول الله دعني يا عمر إن الله خيرني. فقال استغفر لهم يعني المنافقين او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله. فصلى عليه انزل الله على رسوله موافقة لعمر بعد ولا تصلي على احد منهم مات ابدا منهم من المنافقين ولا تقم على قبره، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم في هذه الدنيا وجزق أنفسهم وهم كافرون. فلم يصلي صلى الله عليه وسلم ذلك على أحد منهم. والله عز وجل يقول في نص القرآن وممن حولكم من الأعراب منافقون. حولكم يا الأوس والخزرج ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى الله. وآخرون اعترفوا بذنوبهم اخبروا الذي خلقهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله أخبر. أعوذ بالله من النفاق. والنفاق على نوعين، نوع نفاق اعتقادي هو الذي قال الله فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار فنزيد الأمر فيها، ونفاق عملي وهذا أخف منه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاثة علامته ثلاث إذا حدث كذا وإذا عاهد غدر وإذا تمن هذا نفاق أخف من الأول. أما الاعتقاد هو الذي صاحبه فما قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ألم تجد لهم نصيرا. أعوذ بالله من نفاق دقيق وجليل وضوعات كثيرة واحد يبدش عن نفسه هذه بدي تعمل إذا نشرها قلبه نقي ولا فيه تعاون وفيه الناس الوعد الله. نعم الباب انتهى الباب في مسائل. نعم باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، هذا خاص أو يدعو غيره، عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص لأن الاستغاثة نوع من الدعاء. نعم أن يتفسر قوله ولد بالله ما لا الثاني تفسر قوله تعالى ألا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت يا محمد فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم ذلك إن هذا هو الشرك الأكبر. نعم إن هذا هو الشرك الأكبر قوله من الظالمين يعني من المشركين، الشرك الأكبر الذي صاحبه إذا مات عليه صار مخلدا في النار. نعم رابعا أصلح الناس ويفعله أصلح الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم ولو فعله أصلح من الظالمين من المشركين. نعم خامسة تفسير الآية التي بعدها تفسير الآية التي بعدها إن الذين تعبدون من دون الله عليه وأول الآية هذه بمحاجة إبراهيم خليل الرحمن لقومه وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا قلنا الوثن الوثن ما نحت على صورة والصنم ما نحت على غير صورة وتخلقون إفكا إفكا تربكم العبادة لهذه الأشياء صرتم بها مشركين شركا أكبر. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا اطلبوا عند الله الرزق فإذا كان الرزق لا يطلب إلا من الله أفرجوا له العبادة فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم السادسة قوم ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه السادسة أن ذلك يضر في الدنيا مع كونه كفر بالله. نعم السابعة تفسير الآية الثالثة ومن أضل. قلنا الآية الأولى الآيتين من آخر سورة يونس والآية هذه من سورة من أول سورة العنكبوت والآيتين التي معنا الأخيرة ما هي الأخيرة الثالثة آيتين من أول سورة فاطر ومن أضل من يدعو من دون الله لا أحد يضل منه وهذا المدعو لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثالثا أنهم عن دعائهم غافلون لا يسمعونهم ولا يستجيبون لهم. الرابعة إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كان المدعوون من دون الله أعداء الذين يعبدون. نعم إذا حشر الناس كانوا بعبادتهم كافرين يعني منكرين لها. نعم ثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله فإن الجنة لا تخلق لنا كما أرشدهم خليل الرحمن إن الذين يتعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا إذا كان الرزق لا يطلب إلا من الله اعبدوه أفرجوا له العبادة واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. نعم الرابعة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض من هو؟ أي إله مع الله يعيب عليه سبحانه وتعالى أي إله مع الله تعالى الله عما يشركون. نعم أي إله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا تذكرون. نعم العاشرة أو لا أضل من دعا الله إنه لا أضل منه ضال وإذا دعا الناس معه فهو ضال مضل. نعم الحادي عشر إنه غافل دعاء الداعي لا يدري عنه أن المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه ولا يسمعه. الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعدوته سبب دعوته من دون الله إذا كان يوم القيامة كان له عدوا. نعم الثالث عشر الدواء عبادة للدواء. سمى تلك الدواء عبادة، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه، سماها عبادة. نعم. الرابع عشر كفر المدعو بتلك العبادة، أنه يكفر بتلك العبادة يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني منكرين له. الخامس عشر هي سبب كونه أضل الناس، وهذا سبب كونه أضل الناس. نعم. السادس عشر تفسير الآية الخامسة. الآية الخامسة. ما؟ الآية الخامسة. الخامسة. هي الخامسة. ولا بعدها؟ ما في خامسة. الآية زي من سورة يونس. جزء آية من سورة العنكبوت. وآيتين من سورة غافر. آيتان من سورة النساء من سورة يونس، هذه واحدة. وجزء آية من سورة العنكبوت. آيتان من سورة الأحزاب من سورة النساء. طيب كم يعد الآيات رحمه الله؟ طيب خامسة. لا لا يذكر الدعاء هي الرابعة. هي الخامسة. وقبله هذا يعني اي حمزه ولا تدعو من دون الله ولا يدعوك ولا يضرك اي زي ما اتى فاذا من الظالم بعدها لا بعدها مباشره وان يمسك الله بضر فلا تاشك له يعني مباشره عند ايتين طيب عند ايتين وهي عباره كثيره طيب لا طيب زارت الايه الخامسه نعم تزيل الايه الخامسه وهي أن يجيب المضطر إذا دعا. نعم. السابع عشر الأمر العجيب وهو إقرار الأوثان أنه لا يجيب المضطر وإقرار عبدة الأوثان سبحان هو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله. نعم. ولأجل هذا يدعونه بالشدائد والسيئة والعلماء إن شرك الأولين أخف من شرك الآخرين، لذلك الأولين إذا كانوا في الرخاء أشركوا وإذا كانوا في الشدائد أخرصوا العبادة لله وأخفوا من شرك هؤلاء الآخرين، هؤلاء يشركون في الرخاء وشدهم. ثم استدلوا على ذلك بقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني حين جاء الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المناسب، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، توجهوا إلى الله واطلبوه أن يكفيكم شر هذا المناسب. نعم. ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون أن يصرفوا ولا يقتلوا ولا أنفسهم يصرفون. الله أكبر. الناس قد تجمعوا في رجب ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في العبادة في رجب أو الصيام في رجب أو إحياء ليلة من لياليه. الذي جاء أن رجل من أشهر الحرم فقط ولا حديث واحد صحيح. الناس يمشون على من الغنم يتبعون الغنم. والله ما كان الصحابة يعرفون هذه التجمعات وهذه العبادات في رجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن لهم. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. من أحدث في أمرنا هذا ما لا يسمى فورد. تقول رسول الله في الحديث الصحيح. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجاهل هو أي إنسان يعبد الله على جهل وضلال يغلد الناس. ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب حديث صحيح لا في الصيام وحرام صيام رجب. كذلك أن يهدى العبادة فيه أو يحيي ليله هذا بدعة. هل إسراء والمعراج هل كان في رجب أو كمان؟ لو كان في رجب ما كان صحيح يعرفونها ولا كان يحيي. هذا العالم يمشون أعوذ بالله يمشون وراء الخرافات وراء الضلالات وراء علماء السوء. هذا عمر الناس 70 سنة ما عرفنا نعرف هذا. والله ما نعرف هذا. وهذا الذي خاف علينا صلى الله عليه وسلم. وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين يضلون عن سبيل الله. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا عبد الله بن مسعود من المهاجرين ومن السابقين الأولين ومن علماء الصحابة وفضلائها رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قدم. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه تعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الحق المبين. هذا صحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن مسعود. ويقول من أراد أن ينظر يقول عبد الله بن مسعود أيضا من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه كأنها صابها وختم عليها بخاتم فليقرأ هذه الثلاث الآيات من آخر سورة النمل. قل تعالوا قل يا محمد تعالوا هلموا وأقلوا أتلوا أقصوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق شدة البقر. نحن نرزقكم وإياه يقول الله عز وجل نحن نرزقكم وإياه نحن نرزق الآباء والأب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ ما هو الحق يا رب؟ ثلاثة متى يحل قتل المسلم إذا فعل واحد من ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس الثيب الزاني الأول والنفس بالنفس وتارك الدين وفارق الدين. الثيب الزاني يعني الإنسان إذا زنى وقد تزوج لو مات الزوجة أو طلقها فإنه يردم حتى يموت. هذا حكم الله. وإذا زنى وهو غير متزوج يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده عامة. هذا حكم الله. والذي ما يفعل به وقد زنى أمره إلى الله. إما تاب توبة نصوحة فلا بد يعاقب في نار جهنم. النفس من الثيب الزاني والنفس بالنفس إذا قتل نفسا مسلمة عمدا قتل بها. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه واقتلوه. مسلم يصبح كافر يقتل. مسلم يصبح مرتد يقتل. هذا معنى قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بواحدة من ثلاثة. لما ضيعنا كتاب الله جعلنا مثل غنم نتيه ونتبع كل ضال ومضل إلا بالحق ولا تغلبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه آية الأولى. بعدها مباشرة آية الثانية في أربعة. بعدها الثالثة في واحد. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. تحذيرا من مال اليتيم إلا بالتي أحسن. تحسبه مثل مالك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. تكيل للناس وتزل لهم أوفي لهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يصرفون وإذا كالوهم وزنوا مخسرون ألا ظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا حكمتم فاعدلوا ولو كان على ابنك أو أبوك ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. العاشرة خمسة في الأولى وأربعة في الثانية والعاشرة. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وتلا هذه الآية الأخيرة في مسجده هذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله خط صلى الله عليه وسلم يديه الشريفة على الأرض تراب والأعمدة من ينابيع النخل والسقف من جريد النخل لكن القلوب مليئة بالإيمان. والآن شوف القلوب فاسدة والمساجد مفروشة ومزخرفة والشيطان يلعبون بالخلق كيف شاء. حتى صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة بالتراب قال هذا صراط الله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل طرق ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهن له به وإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. تقرب إلى القامة البحرة تصبح مشرك الكافر وذبيحة الحرام. وسمت الفاتحة بيني وبين عبدي ولعبدي قول المسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إلى هنا حق الله ثناء لله وتمجيده سبحانه وتعالى ما يصنع ثم تقول وإياك نستعين هذا بدء حق العلم اهدنا الصراط المستقيم قال الله فيه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رب العالمين غير المغضوب عليهم جنبني طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وجنبني طريق الضالين وهم النصارى ثم تأخذوا آمين معناها اللهم وسلم وبارئ من احضر قلبه بالصلاه وسال الله عز وجل هدايته للصراط المستقيم رشيدا حريصا واحرص ما يكون عليك في ثلاث مواضع. عز وجل يقول انا خلقنا الانسان بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا اتى عليك دهر ما انت ما تكن شيئا ثم خلقك الله لعبادته ويمتحنك هل تشكر ام تكفر انا خلقنا الانسان من نطفه ماء الرجل امشاج وماء المراه نبتليه نخبره وجعلناه سميعا بصيرا اعطيناه سمعا وبصرا وقدره واراده ومشيئه وبينا له طريق الخير والبركه انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وبينا له طريق الخير وطريق الشر ويقدر إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا مسعرة. قال في الآية الأخرى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب أليم. باقي أكثر من 10 دقائق ولا 10 دقائق. العلماء أحرص ما يكون الشيطان وأنت معك شيطان كفريق فريق ملازم لك، لكن بعض الناس مثل غنم يمشي وراءه وبعض الناس يركبه عند المعاصي يركبه كالحمار ويسوق. طعيمهم الشهوات هذه مثل القلوب الشهوات والشبهات تأخير الصلاة واكل الحرام دائم الله عليه الذي خلقه وخلقه مسلم إذا دخل مسلم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصدق وإخلاص أعاذه الله. لكن تقول هذا قلبك لكل واد من الجواب أحرص ما يكون الشيطان عليك في ثلاثة مواقف عند دخولك للصلاة. والله من واحد صلى المغرب وصلاته من مدخول أحرص ما يكون عليك فيهدوك الشيطان وهواك ونفسه ويأتي لك بالمشاكل يقطع الصلة بينك وبينه وعند غضبك عند شهوة. وانتصرت عليه في هذه المواضع ستمت الكبار وان انتصر عليك ستمت الكبار. ألا إن حيث الله ما غالبون ألا إن حيث الله ورسل الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا تزال قدماء ابن آدم في رواية لا تزول قدماء ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عنه. قال عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. قال عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن عمل صالحا فعسى أن يكون ندا أجر اجتمع عليه هواه ونفسه الأمارة بالسوء والشيطان ويعمل يعمل الذي يغضب الله إما زنا إما أكل حرام إما تضيع للصلاة إما إلى آخره. لكن المسلم إذا تاب إلى ربه وأناب تاب الله عنه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو شرب خمر أو كذا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما الإصرار هو المصيبة الاستمرار ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم مثوى. آدم أبو البشر وحواء أكل من الشجرة وعاد ورجعا وتابا حتى قيل إن آدم عليه الصلاة والسلام طلب 100 سنة ويبكي حتى إن من صلاه لا يجري من دموعه حتى إن الملائكة لا تبكي لبكاه. قال عز وجل وتلقى آدم من ربه كلمات وتاب عليه إنه وتاب عليه. وما هي الكلمات؟ قال آدم حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدما إبنا وقوف بين يدي الله عز وجل حتى يصل عنا. والله إنكم مسؤولون عن هذا. هل عندكم جواب عن عمره فيما أثمنه؟ يسأل الرجل هذا قدمه واقفة عن عمري فيما أثنيته وعن شبابك فيما أثنيته وعن مالك من أين اكتسبته ومن فيما أثنيته وعن عمك ماذا عن سبيل. ما رجع ما يدخل عليكم أربعة تسعة. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمناها. هذا قول العلماء: الكيس والحازم الفطن. من دان نفسه حاسب نفسه في هذا الحياة وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها في هذا الحياة وتمناها الله تعالى. ولذلك يقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبتي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوها قبل ان توزنوا، فتاهبوا على الحرب على الله، يومئذ تغلبون لا تخفى منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامه حفاظا عراة غرلة، حفاة ليس على أقدام شيء، عراة بادة عراة ما عليهم شيء، الرجال والنساء، غرلة الجلدة التي أخذت من رأس الذكر دعاء، كما بدأنا أول خلق يعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، تأكيد بعد تأكيد. أحاول أن أقول والله إن الأمر عظيم. قال بعض العلماء: ليت الناس لم يخلقوا وليتهم خلقوا عملوا لما خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأملأن جهنم من الجنة والناس. ثم وعظ عن خمسة ذات مرة دار الصحابة فقال بعضهم: ليتني شجرة تعبد تقطع، وقال بعضهم: ليتني كبشا فذبحوني اهلي وحسوا مرضي من شده خوفهم. فقال لا، خليت امي لن تلدني، هؤلاء اولياء الله ونحن منتكبون الذنوب ومخالفون لسنتي. والواحد يقول لنا سبعين كما ما يجوز، معك أربعة ملائكة بالليل وأربعة بالنهار، هنا الملائكة يأخذون وسكناتك وأقوال وأقوال لهم عقبات من بين يديهم ومن خلف يحفظونهم ذكرى يحفظونهم بأمرهم. قل عز وجل: وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما فيه. إن الأبرار أولياء الله لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. العلماء في هذه الآيات: إن الأبرار لفي نعيم في دونهم السلام، الأبرار أولياء الله المؤمنين لفي نعيم في دونهم السلام، في دار الدنيا، في دار البرزخ، في دار الآخرة. وإن الفجار المخالفين لهدي صلى الله عليه وسلم لفي جهنم، في دونهم السلام، في دار الدنيا، في دار البرزخ، في دار الآخرة. وهل هناك نعيم لا نعيم قط؟ وهل هناك شقاء لا شقاء قط؟ إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار هذا يصلونها يوم الدين، يعني يوم القيامة، وما هم عنها بغائبين في هذه الدنيا ودار البرزخ. جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا صلى فأحسن الصلاة، معنى أحسن أحضر قلبه، قعد جل السماء ودعانه، وقف لنفسه الأمر بالسوء ولقرين شيطانه ولهواء، وقف العمق حاول إحضار قلبه منه، قعد جل السماء ودعانه، ثم تفتح أبواب السماء لها، ثم تصعد من سماء إلى سماء حتى تقف بين يدي الله عز وجل. هذه الصلاة، وتشبع لصاحبها وتقول: حفظك الله، تشبع له عند الله وتدعو. وإن الرجل إذا صلى فأساء الصلاة، جسمه يومي وقلبه الاسم فعدت الى السماء والعظم ثم لقوا باب السماء ثم تلف كما يلف الثوب الخالق القديم ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله. هذا الحديث ثالث ان العبد لا يصلي الصلاه وما يكتب له الا نصفها الا ربها حتى بلغها وقلبك يكتب لك يصح قلبك يكتب عليك يا بحن وبناتنا من حسن وباخر وغنيمة من كل بيت وفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لحاتم المستعان اللهم اغفر الله على عبدك ورسولك نبينا محمد